يا ولد الشبراو صلي على الحبيب عليه الصلاة والسلام الشريف والناد عليك يا حبيب يا عم الصحيح على حضرة النبي يا النبي عسل طلع النبي عليك يا مولانا صل على النبي وحده لا اله الا الله صل على يا استاذ عمرو النبي صلى الله عليه وسلم. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. يا عيني يا عيني. الله اكبر. الله اكبر. الشيخ شبراوي خلك. الله اكبر. وعلك. وربك. وكبر. وخلاه استاذ كبير. صلى على سيدنا عليه العودة شبكاية. قل ما يا عيون يا هتروح قل يا حسامير عنتر عنتر عليك عليك عليك عنتر ممك شدت الجمهور عنتر اهو عليك عنتر اهو ها عنتر حي الله عنتر حي الله ماشي والله عنتر ومزلنا ماشي طيب تعاليك ايه الله مصلى على النبي الله مصلى على النبي يا سلام Thank you. سجل على الطربة. سجل على الطربة. سجل على الطربة. أربعة صفر يا دفتعين من الاثنين. هنغرق هنغرق. Oh,